فلا تلمني على المنقوص من عملي، انا لي شفيع مشفع، اذا ما جاء اللقاء غدا هو المشفع في جرمي وفي زللي. اللهم كما ابكيتني يوم ولادتي والناس من حولي يضحكون، اسالك يوم القيامه ان تضحكني والناس من حولي يبكون. صلاة وسلاما على معلم البشرية الأول الصادق الوعد الأمين حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وعلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أيها الإخوة المؤمنون في كل بقاع الأرض، أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بفضل الله تبارك وتعالى انقضى الجزء الأول من هذه الليلة التي تقام تكريما إلى الأم الصالحة التي رحلت عن دنيا الناس، وصدق ربي إذ يقول في الحديث القدسي: يا ابن آدم أحباؤك في الدنيا أربعة، حبيب لك في أولك، وحبيب لك في آخرك، وحبيب لك في ظاهرك، وحبيب لك في باطنك. أما الحبيب الذي في أولك فهما الأبوين الكريمين، وأما الحبيب الذي في آخرك فهو الولد الصالح من بعدك، وأما الحبيب الذي في ظاهرك فهو الصديق الوفي، وأما الحبيب الذي في باطنك فهي الزوجة الصالحة للرجل الصالح. أيها الإخوة المؤمنون، أسعد بحضراتكم عادل فؤاد أبو العز من أسرة المذيعين في القنوات الفضائية والبرامج الدينية باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي في هذه الليلة، كما أنني قد سعدت بقارئين جليلين من أعلام قراء جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي. شرفت بفضيلة القارئ محمد الإمام قارئ جمهورية مصر العربية وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ العالم الإسلامي والمقيم بأولاة سبع، وكما شرفت بذلكم العلم القرآني الكبير الذي هو خلف الآن على منصة القراءة فضيلة القارئ شيخ محمود محمد صابر قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي. أيها الإخوة المؤمنون، دعوني أستعير القلوب والأسماع من قبل أن ينصحت بصوت الشوق من تحت أقدامي لنعيش مع تلاوة قرآنية تتشنف لها الأذن عند الاستماع إليها مع فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، وبصحبة الأخ الحبيب الأستاذ علي بدوي صاحب ورئيس منتدى موقع فضيلة القارئ الشيخ محمد الليثي والمعد معنا لهذه الليلة. أسأل الله تبارك وتعالى لقارئنا التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم فإنما يسرناه بلسان لتبشر به المتقين وتنذر به لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لجدا وكم أهلكنا قبلهم بسم الله الرحمن الرحيم قال ما لعلي آتيكم منها بقبس أجد على صدق الله العظيم. إن الساعة آتية نكاد أخفيها أكاد أخفيها لتجزى كل نفس فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بما واتبع هواه وما تلك بيمينك يا موسى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها فيها مآرب أخرى وما تلك بيمينك يا موسى اضمم يدك الى جناحك واضمم يدك الى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى بحسكتين ونرى نذكرك كثيرا ولقد مننا عليك مرة أخرى إذا أوحينا you تمشي أختك فتكون غلد لكم على رجعناك إلى أمي كي تقر غيرك لا تحزن كي تقر غيرك ولا تحزن وقتلت نفسا وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت صنعتك لنفسي فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن كي تقر قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اخي هارون اخي اشدد به ازري. وهكذا اخوة الايمان والاسلام عشنا سويا في رحاب هذه التلاوة المباركة التي تلاها على مسامع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بالمعالي مركز دنيا القمر. تتقدم الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة بخالص الشكر والتقدير إلى كل من وساهم في هذا العزاء، كما يتقدم الحاج سعيد أبو زيد ومعالي المهندس السيد أبو زيد والحاج عبادة أبو زيد والأسرة الكريمة بخالص الشكر والتقدير إلى كل من وساهم في هذا العزاء. وأشكر السادة القضاة والسادة المستشارين، شاكر معالي المستشار أحمد دياب، شاكر الحاج رفعت ديومي، وشاكر لكل قيادات الذين جاءوا يقدموا العزاء للأسرة الكريمة. كما أشكر باسمكم أيضا سرادق المقام والإنارة واجب ضيافة لؤلؤة سرادقات محافظة الشرقية وعميد مقاولي أعمال الفراشة حاج محروس الصغير وأخي حاج سامي الزاهي، وشاكر مهندس الصوت الأستاذ سيد شفاء في بنيوت.